أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 57 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك الإمام بن نقيب المصري رحمه الله. وكنا الدرس اللي فات فرغنا من الكلام عن باب التيمم، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن باب الحيض. وقلنا ان معرفة الاحكام المتعلقة بالحيض بالنسبة للنساء وكذلك لغيرهن من الأهمية بمكان، وذكرنا ان هذه الأهمية لأن الحيض لا يكون إلا من النساء ولا يكفي فيه إلا الرجال، وأكثر النساء لا يفهمونه. ومن هنا تأتي الإشكالات في هذا الباب. ولذلك صرح كثير من الأئمة في كتب الفقه بأهمية تعلم هذا الباب، وكذلك بصعوبة مسائله و كانه على كثير من الناس. فمع أهمية تعلم أحكام الحيض إلا أن كثيرا من النساء يذهبن في تعلم هذه المسائل، ورغم أنه ينبني عليه صحة الصلاة وصحة الصوم وكذلك الحج والعمرة، بل أحيانا وقوع الطلاق من عدمه، ويتوقف عليه كذلك الأحكام المتعلقة بالعدة إلى آخر ذلك من الأحكام المهمة. لذلك هذا الباب من فروض الأعيان التي يجب على المرأة والتي يجب على المرأة أن تتعلمها، وإلا قصر في تعلم هذا الباب تكون آثمة. ولهذا يجب عليها أن تتعلم هذا الباب، ويجب على زوجها إن كانت مرأة مثلا مزوجة أن يمكنها من أن تتعلمه، وإلا آثم بذلك، ولها في هذه الحالة أن تعصي زوجها إن منعها من التعلم. بل صرح الأئمة بأنها يجب عليها أن ترحل لاستفساء العالم أو الإمام الذي يفتيها في شأنها إن كانت ممن يحب. فهذا الباب من الأهمية في المكان كما أشرنا في آخر الدرس السابق. والإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لرقة مسائله واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف كله مستقل. فهو أمر مهم، ومع ذلك كما بينا يذهب كثير من النساء في تعلم أحكامه، والبعض يذهب أصلا في تعلم هذا الباب وفي تعليم الناس أحكام المتعلقة بالحيض. والبعض يلمز الفقهاء والعلماء لأنهم فقهاء الحيض والنفاس، وبعض مشايخنا كان يعني يرد على مثل هذه المقولات بقوله: لولا الحيض والنفاس لما كان الناس. وكان بعض المتكلمين كما يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يطعن في علم أبي حنيفة الشافعي، وكان يدعو الناس إلى تعلم علم الكلام، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج عن سراويل امرأة، يعني يقصد بذلك أنهم يهتمون بالأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس وما شابه ذلك، ويزهد الناس في مثل هذه المسائل. لكن كما قلنا هذا الباب من الأهمية في المكان، لأنه يترتب عليه كثير من الأحكام الشرعية من صلاة وصيام وحج وطلاق وعدة ونحو ذلك. فلا يستهان بهذا الباب كما قلنا: لولا الحيض والنفاس لما كان الناس. طيب المصنف يقول باب الحج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحج. وانا المصنف رحمه الله تعالى في عادة أكثر المصنفين من أصحابنا وغيرهم يؤخرون الكلام عن باب الحج رغم أنه أن الأولى أن يقدم عن ذلك بكثير، فكان ينبغي أن يذكر هذا الباب عند الكلام عن الغسل باعتبار أن انقطاع الحيض من موجبات الغسل، لكن مع ذلك يؤخرون. وسبب ذلك أن الكلام عن الحيض يطول، هذا الأصل، ومسائله كثيرة كما أشرنا قبل ذلك. لكن هنا في الكتاب المصنف حاول قدر المستطاع أن يختصر، وقد فعل، أحكام ومسائل الحيض، حتى إنه لما تكلم عن أكثر الحيض وأن الحيض إذا تجاوز أكثر المدة فإن المرأة تكون مستحاضة، ثم قال بعد ذلك عن المستحاضة يعني ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه. أما إيه، هل هذا ليس بكتاب فقه؟ هذا كتاب فقه ولكنه كتاب مختصر، والمصنف رحمه الله تعالى أتى بأحكام الحيض في هذا الكتاب على وجه الاختصار. فالشاهد هنا المصنف رحمه الله تعالى أخر الكلام عن الحيض، ذلك لأن الكلام عن الحيض يطول، وهذا غالبا ما يؤخر إلى آخر الكتاب. الأمر الثاني، ولأن الحيض متعلق بالنساء خاصة بخلاف غيره من الأبواب، أغلب الأبواب أو كل الأبواب التي سبق وذكرناها قبل ذلك مما يشترك فيه الرجال والنساء جميعا، لكن الحيض لما كان مختصا بالنساء أخر عن باقي الأبواب. فقال رحمه الله تعالى باب الحيض، يعني سيذكر في هذا الباب ما يتعلق بأحكام الحيض، وسيذكر أيضا المصنف رحمه الله تعالى بعضا مما يتعلق بأحكام النساء وبعضا مما يتعلق بأحكام الاستحاضة. فهذا الباب في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. طيب لماذا لم يترجم المصنف رحمه الله تعالى وقال ويقول باب الحيض والنفاس والاستحاضة؟ هذا مما لا يعاب على المصنف، هذا مما لا يعاب، لأنه لو ذكر مثلا ترجمة معينة ثم زاد تحتها بعض الأحكام هذا لا يعاب، إنما يعاب على المصنف إذا ذكر ترجمة معينة فقال مثلا باب الحيض والنفاس والاستحاضة ثم لم يأتي تحت هذه الترجمة بالأحكام المتعلقة بما ترجم له، فهنا المصنف زاد على الترجمة، ولهذا لا يعاب على المصنف ذلك. فخلاصة أن المصنف يتكلم هنا عن الأحكام المتعلقة أو بعض الأحكام المتعلقة بالحيض وكذلك بالاستحاضة وكذلك بالنفاس. فقال رحمه الله تعالى باب الحيض. والحيض لغة هو السيران، الحيض لغة هو السيران، يقال حاض الوادي إذا سار. الوادي احنا عارفين الوادي عبارة عن مكان منخفض، فإذا امتلأ هذا المكان المنخفض بالماء حتى إن الماء من كثرته يسيل عن جوانبه، فيقول القائل حينئذ حاض الوادي، يعني سال الماء من كثرته ومن امتلائه سال الوادي من كثرته وامتلائه بالماء. ومن هذا المعنى اللي هو السيلان حيض غير النساء، ذلك لأن الحيض لا يختص بالآدميين، الحيض بالمعنى اللغوي هذا لا يختص بالآدميين. وهذا سنجد أن بعض العلماء يذكرون أن من الحيوانات ما يحيض كالأرانب مثلا والضبع والخفاش، وهذا باتفاق بين العلماء، وكذلك الناقة، لكن على خلاف بينهم، كذلك الوزغ وكذلك الكلبة، هذا على خلاف هل هذا مما يحيض ولا لا، لكن هنا الكلام على الحيض حسب المعنى اللغوي، بمعنى انه يسيل منها الدماء. فحيض هذه المذكورات انما هو حيض من حيث اللغه وليس حيضا شرعيا، لا يترتب عليه شيء من الاحكام بلا شك. اللهم الا في باب التعاليق. يعني ايش باب التعاليق؟ يعني لو علق مثلا طلاق امراته على حيض مثلا الضبع، اذا سال منه الدم او شيء او سال منه شيء، هنا يقع الطلاق لوقوع الشرط، اذا وقع الشرط وقع المشروط. فالشاهد ان الحيض في اللغه هو السالان، فيقال حاض الوادي اذا سال. واما الحيض في الشرع فهو دم جبله. وما معنى دم الجبلة؟ دم الجبلة معناه يعني دم طبيعة، وهو دم طبيعة بمعنى أن المرأة الطبيعية، إذا كان المرأة الصحيحة، المرأة السليمة التي ليس بمريضة، يخرج منها هذا الدم. وأما المرأة المريضة هي التي لا يخرج منها هذا الدم غالبا، لذلك المرأة إذا تأخر عنها مثلا الحيض فربما تذهب إلى الطبيب تسأله عن سبب تأخر الحيض، أن العادة وطبيعة المرأة أنها تحيض، وإذا لم تحض فربما كان هذا بسبب أو لعلة أو ما شابه. فهو دم جبلة، وهذا الدم يخرج من أقصى الرحم، من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. إذا لما نقول هو دم الجبلة يخرج من أقصى الرحم، فهذا يخرج به الاستحاضة، فدم الاستحاضة كما سيأتي إن شاء الله الكلام عنه، هذا دم علة ودم مرض. وعبارة دم الاستحاضة عبارة عن نزيف يصيب المرأة فينزل منها الدم، وبالتالي تذهب أجل أن تعالج. أما دم الحيض هو دم جبلة، فلما نقول دم الحيض هو دم جبلة خرج به الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة دم علة ودم مرض. ولما نقول في دم الحيض هو يخرج من أقصى الرحم، يعني أقصى من رحم المرأة، لأنه يخرج بذلك النفاس، ذلك لأن دم النفاس يخرج من أدنى الرحم، يخرج من أدنى الرحم. والرحم جلدة داخل الفرج، ضيقة الفم، واسعة الجوف. وفم الرحم يكون من جهة الفرج، فيدخل فيه المني. إذا دخل في هذا الرحم المني فإن الرحم ينكمش فلا يقبل منيا آخر بعد ذلك، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لهذا جرت عادة الله عز وجل ألا يخلق ولد من مائي، أنه بمجرد دخول المني إلى الرحم فإن الرحم ينكمش فلا يقبل ماء آخر، لهذا لا يخلق ولد من مائي أبدا. وهذا مما جرت به العادة على قدر، على حسب يعني ما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا هذا الدم بخلاف دم النفاس، فدم الحيض يخرج من أقصى الرحم، ولذلك حتى لو كانت المرأة حاملا فإنها تحيض. وهذا طبعا سيأتي الكلام عنه صحة المذهب أن الحامل تحيض، وهذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء، وجرى فيه الخلاف أيضا بين الأطباء هل الحامل صحيح أو لا صحيح. حتى الآن أقوال الأطباء في مثل هذه المسائل مضطربة، فالبعض يثبت ذلك والبعض لا يثبته، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحيض بعد أن عرفناه قلنا هو دم جبلة يخرج من أقصى الرحم في أوقات مخصوصة، اختلف العلماء في دم الحيض متى حصل ومتى كتبه الله سبحانه وتعالى. هل كتبه الله عز وجل على بنات بني إسرائيل خاصة، ولا كان موجودا في النساء قبل ذلك؟ فبعض العلماء كان يرى أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى بهذا الدم بنات بني إسرائيل خاصة، والبعض وهذا هو الأصح كان يرى أن دم الحيض قد كتبه الله عز وجل على كل بنات آدم، لكنه ظهر وانتشر في بنات بني إسرائيل لسبب سيأتي الكلام عنه في حديث عائشة رضي الله عنها وارضها. فكان أول امرأة تحيض هي حواء، ذلك كما جاء في بعض الإسرائيليات أنها لما عصت الله سبحانه وتعالى وأكلت من الشجرة وأسالت صمغها وماءها وتناولت منها لتأكل، أقسم الله سبحانه وتعالى أنه سيسيل دم حواء كما أسالت ماء هذه الشجرة لما عصت رب العالمين سبحانه وتعالى. لكنها لما تابت هي وآدم عليه السلام كما حكى ربنا عز وجل في كتابه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لما تابت هي وآدم عليه السلام إلى ربها جعل الله عز وجل هذا الحيض كفارة لها، وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن هذا الحيض إذا نزل على المرأة فإن في الغالب هذا الحيض يصحبه آلام وأوجاع، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الحيض كفارة لذنوب المرأة ورفعة لدرجاتها عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا لا يحتسبه إلا النساء المؤمنات، هذا لا يحتسبه عند الله إلا النساء المؤمنات، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما كتب هذا الحيض على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما هو شيء كتبه الله على بنات آدم. فالشاهد أن أول امرأة تحيض هي حواء، وذكر في بعض الإسرائيليات أن سبب ذلك لما عصت ربها سبحانه وتعالى فابتلاها الله بالحيض، ثم لما تابت إلى الله عز وجل جعل هذا الدم كفارة لبنات آدم إذا احتسبنا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني يذكر بعض أصحابنا من المتأخرين أصحاب الحواجي أيضا شاء من الإسرائيليات في سبب تسمية حواء بهذا الاسم، فقالوا إن آدم عليه السلام لما خلق الله منه أو من ضلعه حواء ورآها آدم عليه السلام أمامه قال فسألها آدم ما اسمك؟ فقالت اسمي امرأة، وقالت أنا امرأة. فسألها آدم عليه السلام عن سبب ذلك، لماذا سميت امرأة؟ فقالت لأني أذيقك المرارة. فسألها آدم عليه السلام أن تغير هذا الاسم، فغيرته إلى حواء. فقال فسألها لماذا اختارت هذا الاسم حواء؟ فقالت لأني أحتويك فأنتيك ذكر الله. فهذا مما قيل يعني، لكن الأصح كما جعل ابن عباس أن حواء إنما سميت بذلك لأنها أم لكل حي، كما جعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم هذا في الإسرائيليات، هذا النجاة الإسرائيلية. وابن كثير رحمه الله تعالى أحيانا يذكر شيئا من الإسرائيليات كما نبه عليه في مقدمة تفسيره، وذكر أنه ربما يذكر شيئا من الإسرائيليات، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، ما دام أن الإنسان يذكر هذه الإسرائيليات ليس على سبيل الاحتجاج وإنما على سبيل الاستئناس فلا بأس بذلك. فالأصل فيه الجواز ما لم يتعارض مع ما صح في شرعه. فالشاهد الآن أن أول من حاضت هي حواء عليه السلام، ولكنه ظهر وانتشر في نساء بني إسرائيل. ولهذا السبب كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن نساء بني إسرائيل كان إذا خرجنا إلى المسجد أو إلى المساجد كنا يخرجنا ويفتن الناس في الطرقات. قال فضرب الله عليهن الحيض ابتلاء لما كنا يفعله، فضرب الله عليهن الحيض. هل هذا كان أول الحيض في النساء، ولا كان هذا انتشار الحيض وظهوره هذا الذي حصل فيه الخلاف؟ لكن قلنا الأصح أن المراد بذلك ظهور الحيض وانتشاره في النساء كان بسبب ما كان يعني يصنعنه نساء بني إسرائيل. لكن أول الحيض كان في حواء وفي بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صحيحين، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فهذا بالنسبة للحيض، بل حيض عبارة عن دم جبلة يخرج من أقصى الرحم، وإياكم إن شاء الله بارك الله فيه. فإذا الحيض عبارة عن دم جبلة يخرج من أقصى الرحم في أوقات المخصوص. طيب النفاس، النفاس بكسر النون سمي بذلك لأنه يخرج عقب نفس غالبا، يخرج عقب نفس غالبا. والنفاس في اللغة هو الولادة، وأما في الشرع فهو الدم الخارج عقب الولادة. ولا بد أن ننتبه لهذه المسألة، بنقول النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. معنى كده إيه؟ معنى كده أن الدم الذي ينزل قبل الولادة هذا ليس بنفاس، خلافا للحنابلة، خلافا للحنابلة الشافعية يقولون كل دم قبل الولادة فليس بنفاس. طيب هيكون إيه إن لم يكن نفاسا؟ إما أن يكون حيضا باعتبار أن الحائض أن الحان صحيح، وإما أن يكون غير ذلك، يكون مثلا دم علة وفساد، دم الصحابة يعني، لكنه لا يكون نفاسا ولا يترتب عليه أحكام متعلقة بالإيه بالنفاس. فالنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، أما ما كان قبل ذلك فليس بنفاس. فإذا لما نقول الدم الخارج عقب الولادة خرج به الحيض وخرج به الصحابة، باعتبار أن الحيض والاستحاضة يكون قبل الولادة. ولما نقول النفاس هو الدم الخارج، نعم هذا عند الحنابلة، أما عند الشافعية يقولون هذا ليس دم النفاس، فإما أن يكون حيضا وإما أن يكون استحاضة. طب هتعرف منين؟ على حسب العادة، لو لها عادة أو إن كانت لها تمييز على ما سنفصله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالمرأة ستميز بين في هذا الدم بين إن كان يعني حيض أو كان استحاض، لكنه ليس بنفاس في كل الأحوال، هذا عند الشافعي. طيب فبنقول أن النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، لكن لابد أن يكون بعد الولادة وقبل مضي 15 يوما منها، وقبل مضي 15 يوما منها. إذا المرأة مثلا ولدت في اليوم الأول من شهر مثلا رمضان، فمر اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث ولم ينزل عليها دم، ثم جاء مثلا في اليوم السادس فنزل دم، نقول هذا الدم دم نفاس. لماذا؟ لأنه نزل بعد الولادة وكذلك قبل مضي 15 يوما. طيب لو ولدت مثلا في الأول من ذي الحجة فلم ينزل دم في اليوم الأول والثاني والثالث حتى جاء في اليوم السادس عشر من ذي الحجة فنزل دم، نقول هذا الدم نزل بعد ولادة، نعم لكنه نزل بعد مضي 15 يوما، ف فلا يمكن أن يكون نفاسا، إنما هو دم إما أن يكون حيضا وإما أن يكون استحاضا. لذلك لما نقول عقد الولادة هذا مقيد بأن يكون قبل مضي 15 يوما منها، يعني من الولادة، وإلا كان حيضا أو كان استحاضا على يعني حسب ما يكون، ولا يكون نفاسا في هذه الحالة إذا زاد إذا جاء النزول بعد مضي 15 يوما من النزول. طيب، وهنا بقى مسألة مهمة، لو نزل الدم بعد 10 أيام من الولادة، لو نزل الدم بعد 10 أيام من الولادة، هل هذا الدم يكون نفاس ولا نفاسا ولا لا؟ ما رأيكم؟ ده حنتكلم عليه مسألة هتكوها الآن. ونزل الدم بعد 10 أيام من الولادة، هل هذا الدم يكون نفاسا ولا لا؟ يا شيخ أحمد، نفاسا ولا لا؟ تنتهي معي يا شيخ، مسألة مهمة عشان تجاوب إن شاء الله. في عندي أهم. لا ده أهم، العلم أهم. في خبر له من امبارح أنا مش عارف أنام. اللهم صل. طيب أبو عبد الله يقول نفاس، أسام نفاس أحسن. طيب جيد، نفاس جيد ممتاز، لأنه نزل قبل 15. أحسن. طيب أحسن، هذا دم نفاس. يبقى إذا لو نزل الدم بعد 10 أيام من الولادة فهذا نفاس. لكن السؤال الآن، السؤال الآن، هذه إذا كانت هذه الأيام قبل نزول الدم، يعني من بعد الولادة إلى أن نزل الدم، هذه الأيام المرأة فيها تكون طاهرا ولا تكون نفساء؟ يعني نزل الدم في الآن، ولدت في يوم الواحد من ذي الحجة، تمام، فمر اليوم الأول حصل فيه ولادة، الثاني والثالث والرابع إلى أن نزل الدم في اليوم العاشر من ذي الحجة، في أول أيام العيد. طيب ما بين الولادة إلى العاشر من ذي الحجة في كل هذه الأيام لم ينزل عليها الدم، طيب هنا المرأة تكون نفساء ولا تكون طاهرة؟ تكون المرأة هنا نفساء ولا طاهرة؟ لو نزل الدم بعد 10 أيام من الولادة مثلا، يعني كما ذكرنا، كانت تلك العشرة من النفاس عددا لا حكما، هذه الأيام بتكون من النفاس عددا لا حكما. بمعنى إيه؟ بمعنى أنها يجب عليها أن تصلي مثلا، وكذلك لو كان عليها صوم تصوم، ويأتيها زوجها ونحو ذلك كسائر النساء الطاهرات. لكن في نفس الوقت بيكون هذه الأيام العشرة من النفاس حكما عددا. يعني ايه عددا؟ يعني احنا هياتي بعد ذلك ان شاء الله هنتكلم عن النفاس، ان النفاس غالبه 40 يوما، واكثر النفاس 60 يوما. فلو نزل الدم مثلا في يوم العاشر من ذي الحجة كما ذكرنا، واستمر الدم بعد ذلك الى نزل الدم عليها 40 يوما بعد ذلك أو 50 يوما بعد ذلك، هنا نقول أنت وصلت الآن إلى آخر النفاس. لو نزل الدم يوما آخر فهذا ليس بنفاس، لأنك بذلك قد تجاوزت أكثر النفاس. يبقى إذا بنقول هذه الأيام هي من النفاس عددا لا حكما، بمعنى أنها يجب عليها الصلاة والصيام ونحو ذلك كسائر النساء الطاهرات، لكنها تحتسب هذه الأيام من أيام النفاس من حيث العدد، من حيث العدد. فعلى ذلك لو أن الدم نزل عليها 50 يوما فلابد أن تضيف هذه الأيام العشرة، وبذلك يصبح العدد كم؟ يصبح العدد 60 يوما، وبذلك تكون وصلت إلى أكثر النفاس. فلو الدم نزل عليها بعد ذلك أيضا، نقول هذا الدم الذي نزل بعد 60 لا يمكن أن يكون نفاسا، إنما هو حيض أو هو استحاض، لكنه ليس بنفاس لأنك تجاوزت أكثر النفاس. هنعرف طبعا سبب ذلك أو دليل ذلك. تمام. مثل الولادة، إلقاء العلقة وهو الدم الغليظ المستحيل، يعني المتحول من مني. فلو المرأة لو ألقت علقة ليس لو أو ألقت علقة ونزل بعد ذلك دم، نقول هذا نفاس. وكذلك لو ألقت مضغة، والمضغة القطعة من اللحم التي تحولت من العلق، وسميت بذلك لأنها بقدر ما ينضغ. أيضا لو نزل دم بعد أن ألقت مضغة يكون نفاسا، يكون نفاسا. طيب، يبقى إذن نقول النفاس هو دم الدم الخارج عقد الولادة. طيب الاستحاضة، كده عرفنا الحرج وعرفنا النفاس. الاستحاضة، الاستحاضة في اللغة أيضا معناها السيلان. وأما الاستحاضة في الشرع فهو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، لا على سبيل الصحة، لا على سبيل الصحة. حكمنا على الدم هذا أنه ليس بنفاس، أنه ليس بحيض، فهذا الدم إيه؟ استحاضة، دم علة ومرض، ويسميه أطباء بالنزيف مثلا، فلذلك تعالج منه المرأة، ولها أحكام طبعا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. دم النفاس اللي هو الفساد، اللي هو دم الاستحاضة، الفساد اللي هو الاستحاضة اللي هو النزيف، بيبقى ده مرض. يعني مثلا أحيانا بيبقى جرح في جدار الرحم أو مثلا شيء من ذلك، فبيحصل نزول الدم، أو هو عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العرق مثلا وينفجر فيحصل هذا النزيف. لكن في كل الأحوال الاستحاضة هذا مرض، هذا مرض، ولهذا تتعالج منه المرض. واضح يا جماعة؟ فإذا الاستحاضة هو الدم، الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، لا على سبيل الصحة. وهذا الدم، دم الاستحاضة، يخرج من أدنى رحم المرأة. يعني إيه من أدنى رحم المرأة؟ يعني من أقرب مكان في رحم المرأة، بخلاف الحيض. الحيض ذكرنا أنه يخرج من أقصى الرحم، ده الفرق بين الحيض والاستحاضة. أما الاستحاضة فيخرج من أقرب رحم المرأة ومن عرق في هذا المكان، وهذا أحيانا ما يحصل ذلك، وهذا العرق يسمى العاذل، يسمى العاذل. ويكون هذا الدم في غير أيام الحيض أو في غير أيام النفاس. يعني لو مثلا تجاوز الدم النازل على المرأة 15 يوما، امرأة كانت تحيض وظل معها الحيض كام؟ 15 يوم. لو زاد الدم بعد 15 يوم فهذا استحاض، لأنه دم خارج في غير أيام الحيض، إذا هذا الدم يكون إيه؟ يكون استحاض. طيب، وكذلك إذا كان خارجا في غير أيام النفاس، كأن زاد الدم عن 60 يوما، فإذا لو تجاوز الدم استمر يعني مع المرء أكثر من 60 يوما فهذا استحاض. هذا استحاض، هذا استحاض. إذن الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس هذا يسمى استحاض. نقول لا على سبيل الصحة، يعني لا على سبيل الصحة، قلنا لأن الاستحاضة أو دم الاستحاضة إنما هو ناتج عن مرض، ولهذا تعالج منه المرض وتذهب إلى الطبيب حتى يعرف سبب هذا النزيف الذي ينزل منها وجعل الدم يستمر بهذه الصورة بهذا الشكل، فتعالج منه. لكن لا تذهب المرأة من أجل أن تعالج من دم الحيض، ولا تذهب المرأة من أجل أن تعالج من دم النفاس. دم النفاس ودم الحيض هذا دم جبلة، دم طبيعي موجود في المرأة، بخلاف دم الاستحاضة الذي هذا تذهب وتعالج منه لأنه ناتج عن مرض، ولهذا قلنا لا على سبيل الصحة. دم الاستحاضة لونه أحمر خفيف، لا هنعرف المسألة دي، لأن هذه المسألة من ضمن المسائل التي يخطئ فيها كثير مما يتكلم في مسائل الحيض والنفاس. لا يشترط، قد يكون دم الحيض كذلك أحمر، لأن الحيض له ألوان معينة، هنعرف إن شاء الله ذلك بعد لما نتكلم عن الأحكام بالتفصيل. لا لا لا لا، ليس صحيح، لا هذا ليس صحيح، ليس صحيح على إطلاقه يعني. نعم أعرف، لذلك أشرت في أول الكلام أن هذا الباب من مذلة الأقدام وذل فيه الكثيرون لأنهم لا يتصورون هذه المسائل، فقط نتجه نعرف إن شاء الله لما نتكلم عن أحكام الاستحاضة بالتفصيل هنتعرف يعني نعرف لماذا هذا الكلام خطأ على إطلاقه وليس الفاظ. طيب فالاستحاضة كما ذكرنا دم خارج في غير أيام الحيض والنفاس لا على سبيل الصحة، والاستحاضة لا تمنع الصلاة والصوم وغيرهما مما يمنع الحيض. لماذا؟ باعتبار أن الاستحاضة حدث دائم، ولهذا المرأة لو استحيضت لو نزل عليها هذا النزيف ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ تغسل المستحاضة، هذا أول ما تفعله المرأة المستحاضة الذي ينزل عليها الدم باستمرار على الوجه الذي ذكرناه. المرأة المستحاضة أول ما تفعل أنها تغسل فرجها عن هذا الدم، باعتبار طبعا أن الدم هذا نجس، فأول شيء تفعله تغسل فرجها عن هذا الدم، ثم تتحفظ تضع حفاضة أو شيء بحيث أن هذا الدم إذا نزل مرة أخرى فلا تنتشر النجاسة في الثوب مثلا أو في البدن. فأول شيء تغسل هذا الدم ثم تتحفظ أو تتعصب، ثم بعد ذلك تتوضأ إذا أرادت الصلاة، لكن بعد دخول وقت الصلاة. فإذا توضأت بعد دخول الوقت بادرت إلى الصلاة تقليلا للحدث، بادرت إلى الصلاة تقليلا للحدث. إذا نعتمد كيف حاجة الآن ذكرنا ثلاث حاجات، أول شيء تغسل عنها الدم باعتبار أنه نجس، ثم بعد ذلك تتحفظ حتى إذا نزل دم آخر لا ينتشر في ثوبها أو في بدنها، ثم بعد ذلك تتوضأ بعد دخول الوقت وتبادر بالصلاة. لماذا قلنا تتوضأ بعد دخول الوقت؟ لأنها من أصحاب الضرورة، هذه الأظهار الضرورة الآن باعتبار أنها من أصحاب الأعذار، ولا عذر قبل دخول الوقت، فإذا تبدأ بالوضوء إذا دخل وقت الصلاة، ثم إذا توضأت تبادر بالصلاة بعد ذلك تقليلا للحدث. طيب لو أخرت، يعني توضأت بعد دخول الوقت لكنها لم تبادر بالصلاة فأخرت، هنا ننظر لو كان هذا التأخير من أجل مصلحة، مصلحة الصلاة، زي مثلا كانت تستر العورة تلبس ثياب الصلاة أو مثلا تنتظر جماعة، فإنها لا تعد بذلك مقصرة وتصلي ولا شيء عليه. أما لو كان هذا التأخير لغير مصلحة الصلاة فهنا تعيد التطهر مرة أخرى. ولهذا يجب على المستحاضة الوضوء لكل فرض حتى لو كان منظورا، ويجب عليها مع كل فرض أن تجدد ما ذكرناه، تغسل المحل وتتحفظ وهكذا. طيب، ده بالنسبة لما يتعلق بأحكام المستحاضة على وجه الاختصار. نرجع إلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الحيض. وذكر أول المسائل المتعلقة بالحيض، فقال رحمه الله تعالى: أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال 9 سنين تقريبا. يبقى هنا هيبدأ بذكر سن الحيض بالنسبة للمرأة. ما هو أقل سن يتصور فيه حصول الحيض؟ أقل سن يتصور فيه حصول الحيض إذا بلغت 9 سنين. المراد بالسنين هنا يعني السنين القمرية وليست الشمسية. فإذا بلغت المرأة 9 سنين فإنه يتصور منها الحيض. طبعا 9 سنين تأخر، لكن إذا كانت أقل من ذلك كانت مثلا بنت 5 أو بنت 6 سنين أو 7 سنين فنزل عليها دم فهذا ليس بحيض بحال، إنما هو استحاضة. إحنا قلنا في أول كلام قلنا الاستحاضة هو دم خارج في غير أيام الحيض، غير هذا ليس سن الحيض. يبقى الدم ده إيه؟ هذا دم نزيف أو هذا دم استحاضة، مرض تعالج منه، لكن لا يحكم ببلوغ البنت بنزول هذا الدم باعتبار أنه ليس بحيض. فإذا أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين قمرية تقريبا. 9 سنين قمرية تقريبا. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو الوجود والاستقراء. تتبع الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم السن الذي تحيض فيه المرأة، فوجدوا أن المرأة لا يمكن أن تحيض في أقل من ذلك، في أقل من هذا السن. إذا هنا ما عندنا حديث ولا عندنا خبر يعتمد عليه في مثل هذه المسائل، إنما الدليل هنا هو الاستقراء. وده برضه نفس الكلام بالنسبة لأكثر الحيض أو غالب الحيض. لما نتكلم عن أقل الحيض وغالب الحيض، هذا دليله أيضا الوجود. فإذا أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية. والسنة القمرية بخلاف طبعا السنة الشمسية في عدد الأيام، عدد أيام السنة القمرية 354 يوما، وبخلاف طبعا السنة الشمسية هي 365 يوم كما هو معلوم. فالسنة القمرية أقل، وبالتالي لو احنا مثلا حسبنا عمر البنت أو عمر المرأة مثلا 9 سنين شمسية، فلابد أن نعلم أنها قد بلغت 9 سنين قمرية قبل ذلك، لأن السنة القمرية أقل من السنة الإيه؟ أقل من السنة الشمسية. السنة القمرية 354 يوما. طيب، هل هذا الوقت أو هذا السن تحديدي ولا تقريبي؟ يعني إذا بلغت 9 سنين فتماما للتحديد هنا نقول هذا سن الذي يمكن أن تحيض فيه المرأة، ولا هذا تقريبا، ولا هذا من باب التقريب؟ هنا المصنف يقول استثمار 9 سنين تقريبا، ممتاز، تقريب وليس تحديد. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يمكن ان تحيض المرأة قبل ذلك بقليل، قبل ذلك بقليل. طيب، وهنا مسألة مهمة برضه، وهو إذا رأت بنت 9 سنين الدم، قلنا هذا هو حيض باعتبار أن هذا الوقت هو وقت إيه؟ وقت الإمكان. طيب، هل المراد من أتمت 8 وبدأت في 9، أو من استكملت 9 وبدأت في 10؟ ممتاز، هذا تخليص. يبقى هنا المراد بـ9 سنين يعني من أتمت 8 وبدأت في 9، ولا استكملت 9 وبدأت في 10؟ هذا فيه خلاف، لكن المعتمد في المذهب أنه من استكملت 9 وبدأت في 10، من أتمت 9 سنين وشرعت في 10، فنقول هذا وقت إمكان الحيض. هنا بدأنا في وقت إمكان الحيض، فلو نزل عليها دم فيمكن أن يكون هذا الدم إيه؟ دم حيض، وبالتالي نحكم ببلوغ هذه المرأة لو كان حي طبعا. طب لو نزل قبل ذلك، لو قلنا قبل ذلك يمكن أيضا أن يكون حيضا باعتبار أن 9 هنا تقريبي وليس تحديد، لكن اختلفوا في ضابط الزمن القريب. نعم، استكملت 9، إذا استكملت 9 وشرعت 10، هنا خلاص هذا وقت إمكان الحيض، قبل ذلك لا، إلا طبعا لو كان قبل ذلك بقريب. واختلفوا كما بينا في ضابط الزمن القريب، يعني إيه تقريبي؟ يعني إيه 9 سنين تقريبا؟ ما هو ضابط القريب؟ اختلفوا في ذلك، فقيل اليوم واليومان، قبل أن تستكمل 9 سنين وتشرع في 10 بيوم أو بيومين، وهذا الذي اعتمده بعض أصحابنا، لكن هذا مردود باعتبار أنه تحكم بلا دليل. وقيل القريب هو الزمن الذي لا يسع حيضا وطهرا. يعني إيه الزمن الذي لا يسع حيضا وطهرا؟ يعني أقل من 16 يوما. لو رأت الدم قبل أن تستكمل 9 سنين بأقل من 16 يوما فهذا أيضا حيض، وهذا هو المعتمد في المذهب. ليه قلنا أقل من 16 يوما؟ لأن هذا أقل وقت يمكن ألا يحصل فيه طهر وحيض، لأن عندي أقل الحيض يوم وليلة كما سيأتي، وأكثر الحيض 15 يوما، يبقى كل المجموعة دي 16 يوم. فإذا كان الدم هذا نزل قبل تمام 9 بـ16 يوما فهذا وقت قريب أيضا، وهذا من ضمن وقت الإمكان، وبالتالي نقول هذا الدم قد يكون حيضا. طب لو كان أكثر من ذلك، لا، هنا لا نقول هذا بعيد ولا يمكن أن نحكم على هذا الدم لأنه حيض، لأنه قبل استكمال 9 لزمن بعيد. طيب، نفصل طبعا في المسألة دي إن شاء الله في الدرس القادم أكثر من ذلك. المصنف بيقول أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال 9 سنين تقريبا، فلو رأته قبل 9 لزمان لا يسع طهرا أو حيضا فهو حيض، هو قبل 16 يوما من استكمال 9. قال وإلا فلا، يعني وإلا فلا يكون حيضا. أكثر من ذلك، لو 16 يوما أو أكثر فهذا لا يمكن أن يكون حيضا، لا يمكن أن يكون حيضا. طيب هنتوقف عند هذا المصدر وهذا الحد، ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام في هذه المسألة في الدرس القادم. وكما ننبه، وليس هذا من عادتي ننبه في كل مرة على هذا الأمر، ونبه من هذه المسائل من أهمية المكان خصوصا بالنسبة للنساء، وبالنسبة كذلك للرجال باعتبار أن الرجل سيفتي امرأته ويفتي أخته ويفتي ابنته ويفتي أمه ويفتي خالاته وعماته ويفتي كذلك غيرهن من النساء. فهذا الباب مهم، وهو مزلة أقدام وأقطع فيه كثيرون حتى مما صنف في هذا الباب. وأنا قرأت بعض مما صنف في ذلك ورأيت عجبا وسمعت كذلك عجبا، فإن شاء الله أتكلم عن هذه المسائل بصورة يعني أوسع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى درس الغد. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم وجعل ذلك صبركم جعل صبركم هذا في ميزان حسناتكم. ونلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم.